ولا يجوز أن يدعى بأن العالم كله في جاهلية. ولذلك من الخطأ أن يقال جاهلية القرن العشرين، هذا باطل فاسد. لماذا؟ لأنه مبطل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما قصدوا هذا، لكن يلزم من هذا التعبير، هذا مبطل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل جاهلية مطلقة يعني أطبقت الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فأين كانت هذه الجاهلية؟ هذا فاسد. فأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر، يعني في بلد دون بلد. أما الجاهلية المطلقة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجود لها، يعني الأرض كلها في جاهلية جهلة لا وجود لها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يأتي من النص أنه لن تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة الحق. فلذلك لابد من وجود أهل الإسلام، ولابد من وجود من يدعو إلى الحق ومن ينصر الحق. حينئذ وجود الجاهلية المطلقة في كل بقاع الأرض هذا لا وجود له، وإنما ارتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أيضا ينازع هذا الإطلاق الأقليات المسلمة الموجودة في تلك البلاد، هل يقال أيضا بأنها مطلقة جاهلية مطلقة؟ هذا يحتاج إلى بحث، بمعنى الأصل أنه عدم الإطلاق. ولذلك قد يوجد بعض البلدان، الصين مثلا ليست بلدا مسلما، يوجد فيه من المسلمون ما يربو على 100 مليون، هل نقول هذه من جهة المكان جاهلية مطلقة؟ هذا يحتاج إلى تحرير. على كل ظاهر استعمال الشرع أن المطلقة ارتفعت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم.